الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إلى العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلا في الفصل السادس في معاني الإمكان. هنا العلامة الطباطبائي على الله مقامه الشريف يطرح المصطلحات المتداولة في علم المنطق والفلسفة، وإنما أقول في علم المنطق نظرا إلى أن بعض المعاني التي سوف نبينها للإمكان ليس لها موطئ قدمين في علم الفلسفة، وإنما تذكر هناك في علم المنطق، ومن باب الشيء بالشيء يذكر جرت تلك المعاني إلى الفلسفة باعتبار أن الكلام حول معاني الإمكان، فذكرت تلك المصطلحات لأنها تندرج تحت معاني الإمكان وإن لم يكن استعمالها في الفلسفة كما سوف نعلق على بعض المعاني. المصطلح الأول للإمكان هو ما تقدم في علم المنطق، وهو الإمكان المعبر عنه بالإمكان الخاص، والمراد من الإمكان الخاص هو سلب الضرورة عن الطرفين معا، سلب ضرورة الطرف الموافق وسلب ضرورة الطرف المقابل أو المخالف، أو قل بعبارة أخرى سلب ضرورة الإيجاب وسلب ضرورة السلب معا. فإذا قيل الإنسان موجود بالإمكان الخاص، معنى أن الإنسان موجود بالإمكان الخاص هو سلب ضرورة الطرف الموافق. الطرف الموافق في قولنا الإنسان موجود هو موجود الوجود، فنسلب هذا الطرف بمعنى أن وجوده ليس ضروريا، وأيضا نسلب الطرف المخالف والمقابل لأن الطرف المقابل للوجود هو العدم، فنقول عدمه ليس ضروريا، وهذا معنى سلب الضرورة عن سلب الضرورتين ضرورة الإيجاب وضرورة السلب. فمعنى الإنسان موجود بالإمكان الخاص بمعنى أن وجوده ليس ضروريا وأن عدمه ليس ضروريا، فهو ممكن بالإمكان الخاص. هذا هو المعبر عنه بالإمكان الخاص، والإمكان الخاص هو الذي يقابل الوجوب الذاتي والامتناع الذاتي، لأن الوجوب الذاتي هو كون الوجود ضروري، بينما الإمكان الخاص الوجود ليس ضروريا، والامتناع الذاتي معناه كون العدم ضروريا، والإمكان الخاص كون العدم ليس ضروريا. فلذا يقال أن الإمكان الخاص هو ما يقابل الامتناع الذاتي والوجوب الذاتي، لأن الامتناع الذاتي والوجوب الذاتي يشتركان في عنصر الضرورة، ثبوت الضرورة، غايته في الوجوب الذاتي ضرورة الوجوب، وفي الامتناع الذاتي ضرورة العدم، بينما في الإمكان الخاص نفي الضرورة ضرورة الوجوب، ضرورة الوجود وضرورة الامتناع أي العدم. هذا هو المعبر عنه بالإمكان الخاص، فهو بمعنى ليس ضروري الوجود وليس ضروري العدم، كما إذا قلنا الإنسان موجود بالإمكان الخاص. وهذا الإمكان الخاص يعبر عنه بالإمكان الماهوي أيضا، والوجه في تسميته بالإمكان الماهوي لأنه سوف يأتي إن شاء الله في الفصل القادم أن الإمكان لازم الماهية، والمراد من الإمكان الذي يكون لازم الماهية هو الإمكان الخاص، ولهذا يعبر عنه بالإمكان الماهوي لأنه يكون لازم الماهية، ويعبر عنه بالإمكان الخاص أولا لأنه أخص من الإمكان العام كما سوف يأتي عليكم السلام. لأن الإمكان العام هو سلب الضرورة عن طرف واحد وهو الطرف المقابل والمخالف، بينما الإمكان الخاص هو سلب الضرورة عن الطرفين، فلهذا يكون هو أخص من الإمكان العام ولهذا يسمى بالإمكان الخاص، أو لأن الإمكان الخاص خاص بأهل الفن والاصطلاح بخلاف الإمكان العام فهو الإمكان العرفي الذي يستعمله أهل العرف في محاوراتهم، بينما الإمكان الخاص خاص بأهل الفن والمعقول والاصطلاح ولهذا يسمى بالإمكان الخاص. القسم الثاني أو المعنى الثاني من معاني الإمكان هو الإمكان العام، والمراد من الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل والمخالف، فهو سلب ضرورة واحدة فقط. نظير إذا قلنا الله موجود بالإمكان العام، ما معنى أن الله موجود بالإمكان العام؟ الطرف الموافق هو موجود، فيكون الطرف المقابل هو العدم، فهنا نسلب هذا الطرف، نقول عدمه ليس ضروريا، أو قل بعبارة أدق إذا قلنا أن الله موجود بالإمكان العام يعني ليس ممتنع الوجود، ليس ممتنع وجود. لماذا؟ لأنه لو كان ممتنع الوجود لما قيل ممكن الوجود، فالله موجود بالإمكان العام بمعنى ليس ممتنعا، ليس ممتنعا، لكننا نسأل إذا لم يكن الله، إذا لم يكن وجود الله ممتنعا هل هو واجب أو ليس بواجب؟ نقول هذا مسكوت، مسكوت هذا مسكوت عنه. كذلك إذا قلت شريك الباري ممتنع بالإمكان العام، ما معنى شريك الباري ممتنع بالإمكان العام؟ معناه أن وجوده ليس ضروريا، شريك الباري ممتنع بالإمكان العام يعني وجوده ليس ضروريا، وإلا لو كان وجوده ضروريا لما كان ممتنعا. خب إذا لم يكن وجوده ضروري نسأل هل امتناعه ضروري أو ليس ضروري؟ نقول هذا مسكوت، مسكوت عنه. المهم أننا ننفي طرفا واحدا، ننفي إما طرف الوجود أو طرف العدم، ننفي طرف الوجود كما في قولنا شريك الباري ممتنع بالإمكان العام، وننفي طرف العدم كما في قولنا الله موجود بالإمكان العام. الله موجود بالإمكان العام يعني ليس معلوما، لكنه وجوده ضروري أو غير ضروري هذا مسكوت عنه. شريك الباري ممتنع بالإمكان العام بمعنى أن وجوده ليس ضروري ولكن امتناعه ضروري أو ليس ضروري، تقول هذا مسكوت عنه. هذا هو المعبر عنه بالإمكان العام، ووجه تسميته بالإمكان العام لأنه هو المتداول في لسان العامة وأهل العرف، فالعامة عندما يقولون هذا الشيء ممكن بمعنى ليس بممتنع، هذا الشيء ممكن بمعنى ليس بممتنع، ولأنه أيضا يشمل الإمكان الخاص، لأنه إذا قلنا الله موجود بالإمكان العام معناه أن وجوده ليس ممتنعا، أن وجوده ليس ممتنعا، ولكنه يمكن ان يكون ضروري الوجود ويمكن ان لا يكون ضروريا. ضروري الوجود وليس ضروري الوجود هو المعبر عنه بالامكان الخاص. كذلك اذا قلت الانسان معدوم بالامكان العام، ما معنى الانسان معدوم بالامكان العام؟ بمعنى ان وجوده ليس بضروري، ولكن يحتمل ان يكون عدمه ضروري ويحتمل ان لا يكون عدمه ضروري، وهذا هو المعبر عنه بالامكان الخاص. قال في معاني الامكان: الامكان المبحوث عنه ها هنا، يعني في الفلسفة، هو لا ضرورة الوجود والعدم بالنسبة الى الماهية المأخوذة من حيث هي، لان ذات الماهية ليس مأخوذ في حدها لا الوجود ولا العدم، فهي من حيث هي ليس الا هي، وهو المسمى بالامكان الخاص. وهو المسمى بالامكان الخاص والخاصي، او المعبر عنه كما قلنا بالامكان الماهوي. الامكان الخاص يعبر عنه بلحاظ انه اخص من الامكان العام، لانه هو سلب ضرورتين، بينما الامكان العام هو سلب ضرورة واحدة. والخاصي لانه خاص باهل الفلسفة والمحاورة، باهل الفن بعبارة اخرى واهل الصناعة. والماهوي لانه هو الذي يكون لازم الماهية كما سوف يأتي. وقد يستعمل الامكان بمعنى سلب الضرورة عن الجانب المخالف، او بتعبير المنطق الجانب المقابل في قبال الجانب الموافق. اذا قلت الانسان موجود بالامكان العام، اين الجانب الموافق في القضية المذكور في القضية؟ موجود. فسلب الطرف المخالف، ما هو الطرف المقابل والمخالف للوجود؟ عدم. فسلبه يعني عدمه ليس بضروري، يعني ليس ممتنعا. اذا قلت الانسان موجود يعني ليس بممتنع، واذا قلت شريك الباري معدوم يعني ليس، اذا قلت شريك الباري معدوم يعني ليس بموجود، والا لو كان موجودا لما كان ممتنعا. وقد يستعمل الامكان بمعنى سلب الضرورة عن الجانب المخالف، سواء ان كان الجانب الموافق ضروريا او غير ضروري. فيقال الشيء الفلاني ممكن، كقولنا الانسان ممكن الوجود بالامكان العام، اي ليس بممتنع، ولكن الجانب الموافق وهو وجوده ضروري او ليس بضروري، هذا مذكوس عن، وهو المستعمل في لسان العامة اعم من الامكان الخاص، ولذا يسمى امكانا عاميا وعاما. هنا اشارتان: الاشارة الاولى ان لفظ الامكان الخاص بالنسبة الى الامكان العام ليس من قبيل المشترك اللفظي، فلا يقال يطلق الامكان بنحو المشترك اللفظي او المشترك المعنوي على معنيين. فاطلاق الامكان على الامكان الخاص والامكان العام ليس كاطلاق لفظ العين على الباطرة والنازعة والجاسوسية. لماذا؟ لان لفظ الامكان، خصوصا اذا قلت لفظ الامكان نقل في اصطلاح اهل الفن من الامكان العام الى الامكان الخاص، فيكون لفظ الامكان من الالفاظ المنقولة وناقلها اهل الفن، لان المنقول تارة يكون ناقله الشارع فيسمى بالمنقول الشرعي كما في الصلاة والحج، كان موضوع لمطلق الدعاء، كان لفظ الصلاة موضوع لمطلق الدعاء، ثم نقله الشارع إلى تلك الأفعال المخصوصة. لفظ الحج كان موضوع في اللغة للقصد، ثم نقله الشارع إلى قصد بيت الله الحرام، إلى قصد مخصوص، فيعبر عن لفظ الحج والصلاة بالمنقول الشرعي. وإن كان الناقل أهل العرف يعبر عنه بالمنقول العرفي، وإن كان الناقل أهل الاصطلاح يعبر عنه بالمنقول الاصطلاحي، كما في الألفاظ المنقولة في الاصطلاحات العلمية، ومنها أيضا لفظ الإمكان. فكان الإمكان يستعمل في الإمكان العام، عندما يقال لفظ الإمكان يعني هذا ممكن الوجود، يعني ليس ذو امتنع. نقل بعد ذلك والناقل هم أهل الفنين، نقلوا إلى معنى الإمكان الخاص، نقلوه من معناه العام إلى معناه الأضيق والأخاص، وهو المعبر عنه بالإمكان الخاص. فيكون الإمكان الخاص من الألفاظ المنقولة وليس من المعاني المشتركة بينه وبين الإمكان العام. الإشارة الثانية وهي مهمة جدا، إذا قلنا أن الممكن هو سلب الضرورتين، أي إمكان الإمكان الخاص، إذا قلنا أن الممكن هو سلب الضرورتين، ضرورة الوجود وضرورة العدم، ضرورة الإيجاب والسلب، أو قل سلب الطرفين، الطرف الموافق والطرف المخالف. إذا قلت الإنسان ممكن الوجود بمعنى ليس وجوده ضروري، وهذا سلب الطرف الموافق، وليس عدمه ضروري، وهذا سلب الطرف المخالف والمقابل. إذا كان الممكن بالإمكان الخاص يعني سلب ضرورتين، ضرورة الإيجاب وضرورة ألا يتنافى هذا مع قولكم أن كل ممكن يجب أن يكون محفوفا بضرورته كما تقدم بالأمس؟ قلنا بالأمس أن الممكن يكون محفوفا بضرورته، ضرورة سابقة وهي وجوب العلة، لأن الشيء ما لم يجد لم يوجد، وهي التي عبرنا عنها ضرورة بشرط العلة تكون سابقة، وعندنا ضرورة لاحقة وهي بشرط المحمول. قلنا نقول إذا قلنا الإنسان موجود، متى يكون الإنسان موجود؟ إذا كانت العلة واجبة وهذه ضرورة سابقة. ومتى يبقى موجود؟ بشرط وجوده، الإنسان موجود ما دام موجود، وهذا المعبر عنه بشرط محمول. فكل ممكن فهو مسبوق بضرورة سابقة وبضرورة لاحقة، لا بد أن يكون مسبوقا بضرورتين، أو لا بد أن يكون مسبوقا بامتناعين كما في العدم. العدم متى يكون الإنسان معدوما؟ إذا توفرت العلة، علة عدم الإنسان عدم العلة، يعني امتناع العلة. وإذا الإنسان يكون ممتنعا ما دام معدوما ممتنعا فهو مسبوق بامتناعين. إذا قد يكون الممكن مسبوق بامتناعين أو مسبوق بضرورتين. إذا مسبوق بامتناعين بلحاظ عدم الوجود، يكون مسبوقا بضرورتين بلحاظ الوجود. هنا إذا قال العلامة كما قال بالأمس خاتمة، قال خاتمة فالممكن الموجود محفوف بالضرورتين. إذا كان كل ممكن يجب أن يكون محفوفا بضرورتين، فما معنى أن الممكن هو سلب الضرورتين خلف أن يكون محفوف بضرورتين؟ فقد يقال بالتنافي بين كون الممكن بالإمكان الخاص، لأن هناك أيضا مراد بالإمكان إمكان خاص. إذا قيل الممكن يجب أن يكون محفوفا بضرورة، المراد به الإمكان الإمكان الخاص، بينا ذلك بالأمس. لأن قلنا الشيء ما لم يجب، والمراد من الشيء هو الممكن الذي في قبال الواجب والممتنع. هنا إذا قيل الممكن يجب أن يكون محفوفا بضرورتين، كيف نجمع بينه وبين أن الممكن وتلبط ضرورتين؟ وفي الحقيقة والواقع نستطيع أن نترجم هذا الإشكال بقولنا أن الممكن لا بد أن يكون مسبوقا بضرورة سابقة وبضرورة لاحقة، فهو محفوف بضرورتين. فإذا قيل أن الممكن هو سلب الضرورتين، هنا سلبنا ضرورة الضرورتان، إذا سلب أحمد ضرورتين، إذا سلبنا الضرورتين خرج الممكن عن إمكاني، لأن الممكن هو الذي محفوف بضرورتين، فإذا سلبتا خرج الممكن عن، فلم يبقى ممكنا. إذا كان الممكن كأنه مقيد بضرورتين لا سابقة ولا لاحقة، فسلبهما لأن المقيد ينتفي بانتفاء قيوده بعد. إذا كان الممكن مقيد بضرورتين فسلبت الضرورتين، فإن سلبت القيود انتفى المقيد انتفى الممكن، فلا يبقى الممكن ممكنا. إذا قد يرد في الذهن هذا الإشكال، والجواب أنه عندما نقول أن الممكن محفوف بضرورتين أحدهما سابقة والأخرى لاحقة، الممكن بلحاظ علته يكون مسبوقا بضرورتين. إذا نظر إلى الممكن من ناحية تحقق علته قيل أنه مسبوق بضرورتين، أما من ناحية علته أو من ناحية عدم علته، لأنه مسبوق إما ضرورتين وجوبيتين أو ضرورتين اجتماعيتين، فالممكن بلحاظ نظره إلى علته وعدم علته لابد أن يكون مسبوق بضرورة سابقة وبضرورة لاحقة. بينما إذا قيل أن الممكن هو سلب الضرورتين فهو بلحاظ ذات الممكن مع غض النظر عن علته وعدم علته، فهنا لحاظان عقليان اعتباران. باعتبار أن الممكن يلحظ بالنظر إلى تحقق علته وعدم تحقق علته فهو محفوظ بضرورتين سابقة ولاحقة، ونحن عندما نقول أن الممكن أن الإمكان الخاص سلب الضرورتين فهو بلحاظ ذات الممكن، ذات الممكن ليس ضروري الوجود وليس ضروري عدم، أما بالنظر إلى تحقق علته فلا بد أن يكون مسبوقا بضرورة من ناحية علته لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وبضرورة بشرط المحمول لأن ثبوت المحمول للموضوع ضروري. فالنظر مختلف، فليس ثمة تهافت وليس ثمة تناقض لأن اللحاظ أساسا مختلف. حتى هنا الإمكان الخارج، إذا قيل الإنسان ذات الإنسان أو وبالتالي يعني هو اذا قلتم في الخارج يعني بلحاظ العله، لكن متى يتحقق في الخارج؟ يعني بلحاظ العله، فالمعنى يكون يعني واحد. اقصد المعاني واحد في البيان، يعني اقصد بيانكم ليس بيانا مغايرا لما قلنا، وانما هو يعني روحه واحد. وانا اي صح انا كنت في ذهني كنت تقصد ان لا اصلا وجه اخر مغاير بديل. المعنى الثالث من معاني الامكان هو المعبر عنه بالامكان الاخص، والمراد من الامكان الاخص هو سلب الضرورة الذاتية والضرورة الوقتية والضرورة الوصفية. فالإمكان الأخص سلب ثلاث ضرورات: ضرورة ذاتية وضرورة وصفية وضرورة وقتية، بينما الإمكان الخاص سلب ضرورتين والإمكان العام سلب ضرورة واحدة. الإمكان العام سلب ضرورة واحدة، الإمكان الخاص سلب ضرورتين، الإمكان الأخص سلب ثلاث ضرورات: ضرورة ذاتية وضرورة وقتية وضرورة وصفية. هذا المعبر عنه بالإمكان الأخص. وهذا يحتاج إلى بيان أقسام الضرورة، حيث ذكر في المنظر أن الضرورة على أقسام ستة. القسم الأول من سلب ضرورة الوجود وضرورة العدم. الآن إذا بينت أقسام الضرورة يعني ادرجهما في اي معنى. عندنا القسم الاول من الضرورة المعبر عنها بالضرورة الازلية، والمراد من الضرورة الازلية هي كون المحمول يثبت للموضوع ويستحيل انفكاك محمول عن الموضوع دون أن يكون الموضوع مقيدا بأي قيد حتى قيد وجود الموضوع. مثلا إذا قلنا الله موجود، ثبوت المحمول وهو موجود إلى الله سبحانه وتعالى وهو الموضوع ضروري الثبوت، بمعنى يستحيل انفكاك المحمول عن الموضوع. واستحالة انفكاك هنا المحل الشاهد، واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع ليس مقيدا، الاستحالة ليست مقيدا بقيد ثبت حتى قيد ما دام الله موجود، هذا لا يؤخذ فيه. يعني من الخطأ الشنيع أن تقول الله موجود ما دام هو الله حتى هذا القيد، يعني ما دام الموضوع موجود حتى هذا القيد لا يؤخذ في هذا القول. وهذا الذي يعبر عنه بالضرورة الأزلية، وهي لا تنقص إلا على الحق سبحانه وتعالى. الآن يتضح تتضح جليا عند معرفة ما يقابلها وهي الضرورة الذاتية. الضرورة الذاتية أيضا معناها استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، لكن بقيد ما دام الموضوع موجودا. هذا القيد هو اللي يخلق عن تلك الضرورة، عن الضرورة الأزلية. مثلا إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، الحيوانية الناطقية يستحيل انفكاكها عن الإنسان، لكن ما دام هو إنسان ودام الموضوع يبقى على حاله وهو كونه إنسانا. فيقال الإنسان حيوان ناطق ما دام هو متحقق ما دام هو إنسان، بينما لا يقال الله موجود ما دام هو موجود. هذا القيد لا يؤخذ بالله سبحانه وتعالى، بخلافنا يقال الإنسان ناطق ما دام هو إنسان، أما إذا لم يكن إنسانا فلا يكون حيوانا ناطقا. هذا المعبر عنه بالضرورة ذاتية. إذن الفرق بين الضرورة الذاتية والضرورة الأزلية أن الضرورة الأزلية ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاكه دون أي قيدين حتى قيد ما دام الموضوع موجودا، بخلاف الضرورة الذاتية فهي تعني ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع لكن بقيد وجود الموضوع. فالضرورة الذاتية بمعنى كون المحمول ثابتا للموضوع مع الوجود لا بالوجود، مع الوجود لا بالوجود. هذه عبارة مهمة، تفهم معي. كون المحمول ضرورة ذاتية، كون الموضوع كون المحمول يثبت للموضوع مع الوجود لا بالوجود، ما معنى ذلك؟ إذا قلنا أن المحمول كالحيوان الناطق يثبت للموضوع وهو الإنسان بالوجود، معنى هذه الوصفة الحقيقية التعليلية، يعني أن الحيوان الناطق لا، بمعنى أن الوجود يكون علة لعروض الحيوان الناطق على الإنسان، هذا إذا قلنا بالوجود، فيكون الوجود حيثية تعليلية، بمعنى أن يكون الوجود علة لعروض المحمول وهو الحيوان الناطق على الموضوع وهو الإنسان. فإذا سألنا ما سبب عروض الحيوان الناطق على الإنسان تقول الوجود، لا ليس لهذا المعنى الضرورة الذاتية، يعني ليس الضرورة الذاتية كون المحمول ثابتا على الموضوع ببركة الوجود، الوجود الحيوانية الناطقية لا الحيوانية الناطقة تحتاج، عفوا الإنسان لكي يثبت له الحيوان تثبت له الحيوانية الناطقية تحتاج إلى الوجود في مقام التحقق، في مقام التحقق، يعني لا تتحقق الحيوانية الناطقية إلا بتحقق الإنسان، وهذا معناه أنه بالوجود، ولكن هذه ليست هي الضرورة الذاتية. الضرورة الذاتية بمعنى كون المحمول يثبت للموضوع حال ومع الوجود، لا أنه يثبت بالوجود، يثبت حال الوجود، بمعنى الحيوانية الناطقية تكون ضرورية بالنسبة، ضرورية بالنسبة لذات، ولا تسمى الضرورية الذاتية، كون الحيوانية الناطقية تكون ضرورية للإنسان حال وجود حال، يعني مع حال وجود الإنسان، لأنه تكون ضرورية بسبب علة الوجود. فرق بين التعبيرين. ولهذا العلامة في النهاية يقول والضرورية الذاتية بمعنى كون المحمول يثبت للموضوع مع الوجود لا بالوجود. هذا نظير ماذا؟ نظير تعبير طرحته أنا هناك في بحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية. أن الوجود يثبت للماهية بالوجود لا مع العكس. هناك كنا في أصالة الوجود واعتبارية الماهية، نقول هكذا: الوجود يثبت للماهية بالوجود لا مع الوجود. هنا نقول لا، المحمول يثبت للموضوع التطورية الذاتية مع الوجود لا بالوجود، لأن بالوجود يكون واسطة في العروض، وهذا معناه ثانيا ومن عرض. ولهذا قلنا الوجود يثبت للماهية بنحو من باب إسناد الشيء إلى غير ما هو له، كإسناد الجريان للميزاب بدلا من إسناده للما، فيقال جرى الميزاب. وإسناد البنشرية إلى السائق، لو تتذكر هذا بني بنشر السائق. إذا التفت معي هذا، إذا الفرق بين الضرورة الأزلية والضرورية الذاتية ما ذكرنا بقية الكلام في الكلام تحكي، والحمد لله رب العالمين. شريك الباري ممتنع في الإنسان العام.